أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الخامس في الغيرية والتقابل. تقدم أنه من عوارض كثرة الغيرية، وهنا العلامة يشير إلى مطلب، وحاصل هذا المطلب أن الغيرية على قسمين: غيرية ذاتية وغيرية غير ذاتية. والفرق بين المغايرة الذاتية وبين المغايرة غير الذاتية أنه في المغايرة الذاتية كون أحد الأمرين أو أحد الشيئين يكون بذاته طاردا ودافعا الآخر، من قبيل المغايرة الواقعة بين الوجود والعدم، فإن ذات الوجود يدفع ذات العدم، وذات العدم تكون طاردة لذات الوجود. ولهذا يستحيل اجتماعهما، لا يمكن أن يجتمعا. هذا النحو من المغايرة يعبر عنها بالمغايرة الذاتية، تتضح من خلال ما يقابلها. القسم الثاني: الغيرية غير الذاتية. والغيرية غير الذاتية أن المغايرة بين الشيئين ليست لذات الشيئين، بمعنى ليس ذات الشيء يكون دافعا وطاردا الشيء الآخر، بل إنما تكون المغايرة بينهما لأسباب أخرى غير ذات الشيئين. من قبيل ماذا؟ من قبيل السواد والحلاوة، فإن هناك مغايرة بين السواد وبين الحلاوة. هنا نجد أنه لا توجد مغايرة ذاتية بين السواد والحلاوة، إنما المغايرة نشأت باعتبار أن السواد لما كان حالا في الفحم، والحلاوة لما كانت حالة في السكر، أصبحت هناك مغايرة بين السواد والحلاوة. والدليل على عدم وجود المغايرة الذاتية بين السواد والحلاوة إمكان اجتماعهما، إذ يمكن أن يجتمع السواد والحلاوة في مورد واحد وهو التمر، فإن التمر أسود وحلو. إذن لما كانت المغايرة بين السواد والحلاوة ليست ذاتية، بمعنى لا يكون ذات السواد بما هو ذات للسواد طاردا للحلاوة بما هي حلاوة، ولا العكس. إذن تجد ثمة فرق بين نوع المغايرة الواقعة بين الوجود والعدم، فإن ذات الوجود بغض النظر عن الأسباب الأخرى، بغض النظر هذا الوجود ما هو معروضه، الوجود بذاته يدفع ويطرد العدم، كما أن العدم بذاته يكون طاردا للوجود، بخلاف المغايرة بين السواد والحلاوة. فإن السواد إنما كانت بينه وبين الحلاوة مغايرتان، نتيجة أن السواد لما كان السواد سواد الفحم والحلاوة حلاوة السكر، كانت هناك مغايرة بين السواد والحلاوة، وليس ثمة مغايرة ذاتية بين السواد والحلاوة، بدليل جواز اجتماعهما، كما أيضا في الأبيض والحلاوة، كما أنهما يجتمعان في السكر فإنه أبيض وحلوان. إذا يقول العلامة المغايرة الذاتية هي بمعنى أن يدفع أحد شيئين الآخر بذاته، ومعنى أنه بذاته يعني بغض النظر عن أسباب أخرى وبغض النظر عن معروضه، هذا النحو من المغايرة يعبر عنه بالمغايرة الذاتية في قبال النحو الآخر من المغايرة كالمغايرة بين السواد والحلاوة، فإنها ليست مغايرة ذاتية. إذا اتضح ذلك يقول العلامة المغايرة الذاتية هي التقابل، والمغايرة غير الذاتية هي التخالف، فالتخالف يمثل مغايرة غير ذاتية كالسواد والحلاوة، يقال هما متخالفان لا يقال هما متقابلان، بينما الوجود والعدم، السواد والبياض، الأبوة والبنوة، العلم والجهل، هذه الأمور بينها مغايرة ذاتية، ولهذا يقال أنها من الأمور المتقابلة وليست من الأمور المتخالفة. قال قد تقدم أن من عوارض الكثرة الغيرية، وهي أي الغيرية تنقسم إلى غيرية ذاتية وغيرية وغير ذاتية، والغيرية الذاتية هي كون المغايرة بين الشيء وغيره لذاته، ومعنى لذاته أن يدفع أحد شيئين الآخر بذاته وبغض النظر عن أسباب أخرى. قال كالمغايرة بين الوجود والعدم وتسمى تقابلا، فالتقابل هي المغايرة الذاتية. والغيرية غير الذاتية هي كون المغايرة لأسباب أخرى غير ذات الشيء، كافتراق الحلاوة والسواد في السكر والفحم، فإنه لا توجد مغايرة بين الحلاوة والسواد مغايرة ذاتية، إنما افترق الحلاوة عن السواد لأن الحلاوة موضوعه السكر والسواد كان موضوعه الفحم، فلذلك افترق الحلاوة عن السواد، وإلا لو كانت هناك مغايرة ذاتية بين السواد والحلاوة لم يجوز اجتماعهما، والتالي باطل، فإن السواد والحلاوة يمكن اجتماعهما كما في التمر، فإنه حلو وأسود، وتسمى خلافا أي التخالف الذي يقابل التقابل، فالتقابل المغايرة الذاتية والتخالف المغايرة غير الذاتية. إذا اتضح ذلك لا بأس بتحقيق أمر مفاده، أننا قرأنا في علم المنطق في مبحث تقسيمات الألفاظ أن اللفظ ينقسم إلى لفظ مترادف وإلى لفظ متباين، فالألفاظ إما مترادفة وهي ما إذا تعددت الألفاظ واتحد المعنى، وإلى ألفاظ متباينة فيما إذا تغاير المعنى. المعاني المتغايرة ذكر الشيخ المظفر أنها على ثلاثة أقسام: التماثل والتخالف والتقابل، والتقابل على أربعة أقسام كما سوف يأتي. فهناك معاني متماثلة ومعاني متخالفة ومعاني متقابلة. ما الفرق بين التماثل وبين التخالف؟ التماثل هو فيما إذا كانت هناك جهة مشتركة بين المعنيين ولوحظت هذه الجهة المشتركة، من قبيل محمد وعلي، بين معنى محمد وبين معنى علي جهة مشتركة وهي الإنسانية، فإن لاحظنا هذه الجهة المشتركة قيل أن محمد وعلي من المعاني المتماثلة، هو متماثلان. بينما التخالف هي أن لا نلحق تلك الجهة المشتركة سواء كانت موجودة أو لا، فإنه من الواضح أنه إذا لم نلحظ الجهة المشتركة بين الإنسان والفرس، هنا يقال أن الإنسان والفرس من المعاني المتخالفة. فالفرق بين التماثل وبين التخالف هو لحاظ الجهة المشتركة وعدم لحاظ الجهة المشتركة، وليس الفرق كما يبين البعض أن الفرق هو وجود الجهة المشتركة وعدم وجود الجهة المشتركة، ليس هذا الفرق. الفرق بين المعاني المتماثلة وبين المعاني المتخالفة لحاظ الاشتراك وعدم لحاظه، لا وجوده وعدم وجوده. إذن هناك تماثل، هناك تخالف، هناك تقابل. هنا إذا جئنا وقرأنا المنطق، ما هو مقسم المعاني المتماثلة المتخالفة المتقابلة؟ المعاني المتباينة، أي المعاني المتغايرة. إذا نجد أن مقسم الثلاثة الأقسام هو التغاير، فيقال المتغاير. ولهذا التماثل، ما هو التماثل في تعريف علم المنطق؟ التماثل المتماثلان هما المعنيان المتغايران إذا لاحظ العقل بينهما جهة مشتركة، لاحظ المعنيان المتغايران. كذلك التخالف هما المعنيان المتغايران، كذلك التقابل. فالمقسم هو التغاير، فيقال المغايرة إما بنحو التماثل، إما بنحو التخالف، إما بنحو التقابل. هذا ما قرأناه في علم المنطق. هنا نجد أن العلامة الطباطبائي قسم المغايرة إلى قسمين، إلى مغايرة ذاتية وقلعية تقابل، وإلى مغايرة غير ذاتية وهي التخالف. لنا أن نسأل موقع التماثل أين في الإعراب؟ إذا حصرت المغايرة في قسمين، إما ذاتية وإما غير ذاتية، وقلت الذاتية هي التقابل والغير الذاتية هي التخالف، فأين التماثل؟ أجابك العلامة بأن التماثل من أقسام الوحدة كما تقدم في أقسام الواحد. التماثل من أقسام الواحد، من أقسام الوحدة. قلنا أن الواحد واحد حقيقي وواحد غير حقيقي، والواحد غير الحقيقي هو التماثل. قد يكون التماثل، قد يكون التجانس، الاسم العام هو التماثل. إذا نجد أن العلامة الطباطبائي جعل التماثل ليس مندرجا تحت المغايرة، تحت المعاني المتغايرة، أدرجه في مبحث الوحدة كما مر في الفصل الثاني، وحصر المغايرة فقط دائرة بين التقابل والتخالف، خلافا لما في المنطق، فإن المنطقة جعل المغايرة تماثل، تخالف تقابل. بناء على هذه القراءتين، هناك إذن قراءتان نظريتان. نظرية تقول المعاني المتغايرة على أنحاء ثلاثة، تقابل تخالف تماثل نظرية أخرى وهي التي لا أقول يتبناها الفيلسوف، أقول يتبناها العلامة، لأننا سوف نقرأ بعد ذلك ماذا يرى الفيلسوف. نظرية العلامة ترى أن المغايرة فقط إما تقابل وإما تخالف، وأما التماثل فيندرج في مصحة الوحدة. بناء على ذلك ماذا سوف تكون صياغة المعاني وتقسيمات المعاني المتغايرة بناء على نظرية العلامة الطباطبائي؟ تكون الصياغة هكذا: المغايرة على نحوين، النحو الأول، ثم اكتبه على السبورة أفضل. النحو الأول من المغايرة، هذه صياغة العلامة، المغايرة إما أن يكون ذات أحد الشيئين دافعا وطاردا للآخر، وهذا النحو من المغايرة أطلقنا عليه بالمغايرة الذاتية، وهذه هي التقابل. أو لا تكون بين الشيئين مغايرة ذاتية، وهذه هي التخالف. هذه بناء على صياغة العلامة في البداية. إذا جئنا إلى صياغة الشيخ المظفر فسوف تكون المغايرة بهذا النحو: إما أن تكون المغايرة ذاتية، أو تكون المغايرة غير ذاتية. ما هو الفرق بين المغايرة الذاتية وبين المغايرة غير الذاتية؟ المغايرة الذاتية أن تكون ذات كل من المتغايرين غير ذات الآخر، بينما المغايرة غير الذاتية ليس ذات كل من المتغايرين غير ذات الآخر. المغايرة غير الذاتية هذه نطلق عليها في التماثل من قبيل محمد وجعفر المتحدين في الإنسانية. نجد أن محمدا وجعفر لا يوجد بينهما ليس ذات أحدهما غير ذات الآخر، فإن ذات محمد الإنسانية وذات جعفر كذلك الإنسانية، فليس ذات كل من المتغايرين غير ذات الآخر، وهذه مغايرة غير ذاتية. إذا جئنا إلى المغايرة الذاتية كانت بمعنى أن ذات كل من المغايرين غير ذات الآخر. هذه المغايرة الذاتية على نحوين: المغايرة الذاتية إما أن يكون ذات أحدهما دافعا وطاردا للآخر بذاته أو لا. إذا كان ذات أحدهما دافعا وطاردا للآخر بذاته، هذا هو ما يطلق عليه بالتقابل. بينما إذا لم يكن كذلك فهذا الذي يطلق عليه بالتخالف. فبناء على ذلك التقابل والتخالف مندرجان تحت المغايرة الذاتية. لماذا؟ لأننا إذا جئنا إلى التخالف من قبيل الإنسان والبقر، فإننا نجد أن ذات الإنسان تغاير ذات البقر، ذات الإنسان شيء وذات البقر شيء آخر. وهذا معنى المغايرة الذاتية، ذات كل من المغايرين غير ذات الآخر، فالإنسان ذات والبقر ذات أخرى. كذلك إذا جئنا إلى الوجود والعدم، أو بعبارة أخرى غير الإنسان والبقر، قل السواد والحلاوة، مثال البداية ما طرحه في البداية. هنا نجد أن هناك نقطة اشتراك بين مثال السواد والحلاوة والوجود والعدم. ما هي نقطة الاشتراك؟ أن ذات السواد غير ذات الحلاوة، كما أن ذات الوجود غير ذات العدم. وهذه هي معنى المغايرة الذاتية، ذات أحدهما غير ذات الآخر. الفرق بينهما أن الوجود بذاته يكون طاردا للعدم، بينما السواد ليس بذاته يكون طاردا للعدم. هذا هو الفرق بين مغايرة السواد للحلاوة ومغايرة الوجود للعدم. إذن بناء على الصياغة المنطقية يكون التقابل والتخالف والتماثل كله من أقسام المغايرة. غايته أن التماثل مغايرة غير ذاتية، والتقابل والتخالف مغايرة ذاتية. والفرق بين التقابل والتخالف هو أن التقابل ذات أحدهما تكون دافعا وطاردا للآخر بخلاف التخالف. ماذا نستنتج؟ نستنتج أولا ما أكدنا عليه، وهو أنه بناء على ذلك يكون التماثل والتخالف والتقابل كله مندرج تحت المغايرة خلافا للعلامة. هذا واحد. ثانيا أن المغايرة الذاتية بناء على النظرية المنطقية اصطلاح أعم من اصطلاح المغايرة الذاتية بناء على نظرية العلامة، لأن العلامة ماذا يفسر المغايرة الذاتية؟ يفسر المغايرة الذاتية أن ذات أحد الشيئين دافع وطارد للآخر، ولهذا يختص بالتقابل. بينما بناء على نظرية المناطق لا، المغايرة الذاتية ذات أحد المغايرين تكون غير ذات الآخر، فيكون أعم، ولهذا شمل التخالف والتقابل. إذن اصطلاح المغايرة الذاتية عند العلامة أخص من المغايرة الذاتية بناء على النظرية المنطقية. هذه النظرية المنطقية لم يختص بها المناطق، ولم يختص بها منطق الشيخ المضفر، فإن صاحب الأفكار قدر المتألهين الآخون صرح في الأفكار بأن عد التماثل يكون من المغايرة فلهذا هناك كثير من الفلاسفة عد من المغايرة التقابل والتخالف والتماثل. صريح كلمات قدر المتألهين في الأسفار خلافا للعلامة الطباطبائي كما هو ظاهر عبارته، خصوصا إذا التفتنا إلى هذه النقطة، وهي أن التماثل الذي تقدم من أقسام الواحد غير الحقيقي، وقلنا أن الواحد غير الحقيقي وحدته من خلال الواسطة في العروض، يعني وحدة مجازية، فإذا كانت وحدته وحدة مجازية إذا الحقيقة أنهما متغايران، وإلا الوحدة بينهما من الوحدة مجازية وليست وحدة حقيقية، حتى يكون التماثل من أقسام الوحدة. ولهذا هناك الواحد غير، لأنه ما هو الفرق بين الواحد الحقيقي وبين الواحد غير الحقيقي؟ قلنا الواحد الحقيقي هو الذي لا يحتاج إلى واسطة في العروض خلافا للواحد غير الحقيقي. وقلنا أن الواسطة في العربة إسناد الشيء إلى ما ليس له، بخلاف الواسطة في الثبوت فإنها من باب إسناد الشيء إلى ما هو له. إسناد الحركة إلى السفينة هذا إسناد حقيقي، أما إسناد الحركة إلى الرجل الجالس في السفينة فهذا إسناد بنحو الواسطة في العروض، هذا تقدم تفصيله. أحببنا أن نشير حتى لا يقال أن هناك هاكت بين ما ذكره العلامة هنا وبين ما درسناه في علم المنطق، له نقول لا، هناك قراءتان، هناك نظريتان، هناك مبحثان يجب التأمل فيهما. خب، بناء على ما يذكره العلامة الطباطبائي أن الغيرية الذاتية تعني التقابل، التقابل عرفوه بأنه امتناع اجتماع شيئين في محل واحد كالسواد والبياض، لا يجتمعان لا في محل واحد، لا من جهة واحدة، لا في زمان واحد. نعم، ما ماشي، لا يمكن اجتماعهما، يستحيل اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، هذا تقدم بيانه في علم المنطق. ضبط الأقسام، ضبط أقسام التقابل يكون هكذا: المعنيين المتغايرين تغايرا ذاتيا لا يخلو عن شقين. الشق الأول أن يكون هكذا: إما أن يكون كلاهما وجوديين أو يكون أحدهما أو لا. هذا النحو من التقسيم دائر بين النفي والإثبات، وبناء على ذلك يكون التقسيم حصرا عقليا. إذا كانا المتقابلين وجوديين فهما على نحوين: إما أن يكون أحدهما معقولا بالنسبة للآخر أو لا، وإذا كان أحدهما معقولا بالنسبة للآخر فهذا تقابل تغاير، أو أنه لا يكون كذلك وهو تضاد. من قبيل الأبوة والبنوة معنيان وجوديان يتعقل أحدهما مع تعقل آخر، فتعقل الأبوة يلزم منه تعقل البنوة وكذلك العكس. أو لا يكون المعنيان وجوديان ولكنه ليس أحدهما معقولا بالنسبة إلى الآخر وهو التضاد كالسواد والبياض، فالسواد وجودي والبياض وجودي ولكن تعقل السواد لا يلزم منه تعقل البياض وليس العكس، وكذلك العكس عفوا. إذا كان المعنيين المتغايرين وجوديين فإما أن يكون بينهما تقابل التضارب أو تقابل التضاد، أو لا يعني ليس وجوديين، هنا على نحوين: غير وجوديين يعني أحدهما وجودي والآخر عدمي، من قبيل ماذا؟ من قبيل إنسان ولا إنسان، هذا هو تقابل تناقض. أو من قبيل العلم والجهل، فالعلم وجود الملكة والجهل عدم الملكة، إذا ليس وجوديين بل أحدهما وجودي والآخر عدمي، والفرق بينهما أن هذا عدم ذلك الوجود مطلقا، بينما الملكة والعدم هو العدم المأخوذ به القابلية، ولهذا لا يطلق الجهل على كل مورد، لا يطلق الجهل إلا على مورد من يصح فيه العلم، فلا يقال للجدار أنه جاهل. قال: وينقسم التقابل وهو الغيرية الذاتية، وقد عرفوه بامتناع اجتماع شيئين في محل واحد، أما إذا كان في محلين يمكن اجتماع السواد والبياض في محلين ومن جهتين وفي زمانين، إلى أربعة أقسام. فإن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين أو لا، وعلى الأول يعني إذا كان وجوديان، إما أن يكون كل منهما معقولا بالقياس إلى الآخر كالعلو والسفل فهما متضائفان والتقابل تقابل التضايف، أو لا يكونا كذلك يعني ليس معقولا أحدهما مع الآخر كالسواد والبياض فهما متضادان والتقابل تقابل التضاد، وعلى الثاني يعني ليس وجوديين يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا إذ لا تقابل بين عدمين. هذه سوف نرجع إليها، إذ لا تقابل بين عدمين. وحينئذ إما أن يكون هناك موضوع قابل لكل منهما كالعمى والبصر ويسمى تقابلهما تقابل العدم والملكة، فإن البصر ليس فإن العمى ليس هو عدم البصر مطلقا بل عدم البصر في مورد يصح فيه البصر نعم ولم يبصر يقال أعمى، وإما أن لا يكون كذلك كالنفي والإثبات ويسميان متناقضين وتقابلهما تقابل التناقض كذا قرروا. هنا كذا قرروا لعل العلامة يشير إلى عدم ارتضائه لهذا الوجه من الضبط، والوجه في ذلك هو تلك العبارة التي قلت سوف أرجع إليها إذ لا تقابل بين عدميين، لأنه لا شك أن هناك مغايرة ذاتية وتقابلا بين العمى واللاعمى. ما هو نوع التقابل بين العمى واللاعمى؟ تقابل تناقض، العمى هو عدم واللاعمى هو اللاعمى، اللاعمى أيضا عدم، إذن هناك تقابل بين أمرين عدميين كالتقابل بين العمى واللا عمى أو الجهل واللا جهل. إذن إذا كان وجه ضبط أقسام التقابل بهكذا صياغة إما وجوديان أو أحدهما وجودي والآخر عدم، نقول إذن سوف لا يندرج تحت هذا الضبط التقابل الواقع بين أمرين عدميين كالجهل واللا جهل كالعمى واللا عمى. لأنه لماذا؟ لأنكم تقولوا أن المتقابلين إما وجوديان وهنا العمى واللا عمى ليس وجوديين، أو وجودي وعدمي كذلك ليس أحدهما وجودي والآخر عدمي كلاهما أمران عدميان. إذن سوف يخرج هذا النحو من التقابل من تحت هذا التقسيم. إذن لا بد أن نبحث عن وجه وضبط آخر للأقسام به يدخل مثل تقابل العمى واللا عمى والجهل واللا جهل. فيقال المتقابلان إما وجوديان وإما أن يكون أحدهما التضايف أو التضاد، أو أحدهما عدم للآخر، مو أحدهما وجودي والآخر عدمي، لا أحدهما يكون عدميا للآخر. هنا إذا جئنا إلى الإنسان واللا إنسان نجد أن اللا إنسان عدم عدم للإنسان، كذلك إذا جئنا إلى الجهل واللا جهل اللا جهل عدم للجهل. فنقول في وجه الضبط إذن المتقابلان إما أن يكون أحدهما عدم للآخر وهما على نحوين، إما أن يؤخذ فيه الموضوع والقابلية وهو الملك أو لا وهو التناقض، أو لا يعني ليس أحدهما عدم للآخر وهما على نحوين، إما أن يكون أحدهما معقولا بالقياس إلى الآخر وهو تقابل التضايف، أو لا وهو تقابل التضاد. إذن فالفرق في الضبط الثاني عن الضبط الأول في هذه الكلمة أنه في الضبط الأول قيل إما وجوديين وإما وجودي وعدمي. يقول علم هذا ليس صحيح، لأنه قد يكون التقابل بين أمرين عدميين، جهل ولا جهل، عمى ولا عمى. فلهذا يقال إما وجوديين أو أحدهما عدم للآخر، أحدهما عدم للآخر. وبهذا يكون لا جهل عدم للجهل ولا عمى عدم للعمى. بهذا يكون الضبط صحيح. ولهذا هناك في نهاية الحكمة ذكر هذا الضبط الثاني وقال وهو الأصوات، خلافا لهذا ضبط للنقطة التي أوضحناها. فإن قل العمى عدم، لأن العمى هو عدم بطر، ولكن اللاعمى هو البطر، نقول هذا فرق بين ما هو النقيض وما هو لازم نقيض. فإنما هو النقيض ما هو نقيض العمى لا عمى، نقيض كل شيء نفيه، نقيض العمى لا، لازمه البصر، فالبصر لازم النقيض وليس هو النقيض. هذه بينتها في المرحلة الأولى. قال ومن أحكام مطلق التقابل أنه يتحقق بين طرفين، من المستحيل أن تتحقق مقابلة من خلال طرف واحد. لماذا؟ لأن المقابلة نسبة، التقابل نسبة، والنسبة لا تتحقق إلا من خلال طرفين، أحدهما يقابل الآخر، لأنه نوع نسبة بين المتقابلين، والنسبة تتحقق بين طرفين، النسبة لا تتحقق إلا من خلال أطرافها. هنا إشكال على هذا التقسيم. حاصل الإشكال ما هو؟ حاصل الإشكال أن هذا التقسيم مبتلى بثلاثة محاذير. المحذور الأول يلزم منه جعل الشيء قسيما لقسمه، هذا هو المحذور الأول. المحذور الثاني هو جعل الشيء قسما لقسمه. المحذور الثالث جعل الشيء فردا لنفسه، ويستحيل أن يجعل الشيء قسيما لقسمه أو قسما لقسمه أو فردا لنفسه. وهذا التعبير جعل الشيء قسيما لقسمه وجعل الشيء قسما لقسمه تعبير ذكره الشيخ المظفر في مبحث القسمة. بيان هذه المحاذير وكيف تكون لازمة بالنسبة لهذا التقسيم. المفروض أن التقابل على أربعة أقسام: تضايف وتضاد ومنشأ وعدم وتناقض، هذه أقسام التقابل. والمفروض أن التقابل يعني النسبة بين أمرين، بين طرفين. تقابل يعني نسبة أحد الطرفين إلى الآخر، فحينئذ سوف يكون التقابل يندرج تحت التضايف. لماذا؟ لأن التضايف ليس إلا النسبة المتكررة بين شيئين، فسوف يكون التقابل مندرجا تحت ماذا؟ التضايف. لماذا التقابل يندرج تحت التضايف؟ لأن التقابل نسبة متقربة بين طرفين، والنسبة المتحققة بين طرفين هو معنى التضايق. كما مر ليس معنى مقولة التضايق إلا نسبة حاصلة من تكرر الشيء، إذن سوف يكون التقابل منجزا تحت تضايق، فسوف يكون التقابل التضايق ينقسم إلى تقابل، والتقابل إلى أربعة أقسام، أحد الأقسام هو التضايق. لازم ذلك جعل الشيء قسما، جعل الشيء قسيما لقسمه. لماذا؟ لأن التضايق المفروض أنه قسيم. لماذا؟ قسيم للتضاد وللملكة والعدم وللتناقض. إذا التضايق قسيم للتضاد والملكة والعدم والتناقض، وهذه الأقسام تندرج تحت التضايق. لماذا؟ لأن هذه الأقسام تندرج تحت التقابل، والتقابل مندرج تحت التضايق، والمندرج تحت شيء مندرج تحت ذلك شيء. هنا الأقسام قسم للتقابل، والتقابل قسم للتضايق، وقسم القسم قسم. فسوف يكون التضايق قسيما لهذه الأقسام، وأيضا نجد أن التضايق يكون قسما للتقابل، والتضاد قسم للتقابل، والتقابل قسم فالتضاد قسم للتضايق. هذا نظير إذا قلت الكلمة تنقسم إلى فعل، والفعل ينقسم إلى مضارع، المضارع الذي يندرج تحت الفعل يندرج تحت الكلمة. كذلك هنا التضاد للمندرج تحت التقابل، والتقابل للمندرج تحت التضاد، التضاد مندرج تحت التضايق، التضاد يندرج تحت، التضاد قسم للتقابل، والتقابل قسم للتضايق، فالتضاد قسم للتضايق، قسم قسم قسم، هذا واضح. إذا نجد أن التضايق يكون قسيما لأقسامه، لأن هذه أقسام للتضايق. كما أنه يلزم جعل الشيء قسما لقسمه. لماذا؟ لأنه نجد أن التضايق هنا هو قسم للتقابل. فإذا كان التضايق قسما للتقابل، إذا كان التضايق قسم للتقابل والتقابل قسم للتضايق، فسوف يكون التضايق قسما، سوف يكون قسما للتضايق، أو سوف يكون شيء فردا لنفسه. لماذا؟ لأن التضايق يندرج تحت التقابل، التقابل المندرج تحت التضايق، فالتضايق يندرج تحت تضايق، تضايق يندرج تحت التقابل، التقابل يندرج تحت التضايق، فالتضايق يندرج تحت تضايق، فيكون التضايق فردا لنفسه. إذا هذا التقسيم يلزم منه هذا المحذور. ما هو الجواب؟ الجواب عن الشق الأول والشق الثاني أن يقال أن التقابل تارة يلحظ التقابل بالحمل الأولي، أي مفهوم التقابل، وأخرى يلحظ التقابل بالحمل الشائع، أي مصداق التقابل. نقول مفهوم التقابل يعم التضايق وغير التضايق. مفهوم التقابل بالحمل الأول يعم الجميع، التضايق وغير التضايق، بينما مصداق التقابل واقع التقابل أنه هو الذي يندرج تحت تضايق. فما هو نقسمان للأقسام الأربعة مفهوم التقابل بالحمل الأولي. فمفهوم التقابل يشمل التضايق والتضاد والملكة والعدم والتناقض، بينما التقابل بالحمل الشائع هو الذي خصوصا يندرج تحت التضايق. فإذا لم يلزم أن يكون الشيء من جهة واحدة قسم ومقسم، أو يكون قسيما لقسمه أو قسما لقسمه، إنما يكون التقابل مقسما للأقسام الأربعة مفهوم التقابل بالحمل الأولي. وما يكون التقابل هو بمعنى النسبة بين أمرين ومندرجا تحت التضاد هو التقابل بالحمل الشائع. هذا الجواب فقط يجيب عن المحذور الأول والمحذور الثاني، بينما المحذور الثالث وهو جعل الشيء فردا لنفسه هذا لا يجيب عليه الفرق بين الحمل الأول والحمل الشائع. لماذا؟ لا نقول لماذا، نقول على كل حال جوابه أنه لا محذور أن يكون الشيء فردا لنفسه، كما يقال مفهوم الكلي كلي بالحمل الأول والجزئي جزئي بالحمل أولي، بمعنى أن مفهوم الجزئي يندرج تحت الجزئي والكلي مندرج تحت الكلي، ليس الكلي مندرج تحت الجزئي، فلا محذور في أن يكون الشيء فرد لنفسه. هذا الكلام ليس توسعة، لاحظ ماذا قال في الحاشية، أي إن مفهوم التقابل أي بالحمل الأولي بما هو وإن كان يعم التضايق وغيره وغيره يعني بقية الأقسام التضاد والملكة والعدم والتناقض، لكن التقابل أي مصداقه أي بالحمل الشائع مندرج تحت خصوص التضايق يعني يكون قسما. فنتيجة الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع نقول لا تريد هذه المحاذير. إذن هذه الحاشية ما هي إلا لدفع دخلين وهو هذا الإشكال الذي ذكرناه. بهذا تم الكلام فعلا في الفصل الخامس. بقية الفصول ما هي إلا عرض هذه الأقسام الأربعة. قال الفصل السادس في تقابل التضايق، قلنا ما معنى تقابل التضايق؟ المعنيان المتغايران بحيث يلزم من تعقل الوجوديان اللذان يلزم من تعقل أحدهما تعقل آخر كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية. من أحكام التضايق أن المتضايقين متكافئان وجودا وعدما. ما معنى تكافؤهما وجودي وعدم يأتي؟ وقوة وفعلا. ما معنى ذلك؟ فإذا كان أحدهما موجودا كان الآخر موجودا بالضرورة. إذا كانت الأبوة موجودة تكون البنوة كذلك، إذا كانت الأبوة فعلية تكون البنوة فعلية، إذا كانت الأبوة بالقوة تكون هي بالقوة البنوة. وإذا كان أحدهما بالفعل أو بالقوة كان الآخر كذلك بالضرورة أي بالفعل والقوة. ولازم ذلك أنهما أن المتضايقين معان لا يتقدم أحدهما على الآخر، يعني لا يمكن أن يقال هناك أبوة في الساعة الأولى بعد ذلك بنوة في الساعة الثانية، لا ذهنا ولا خارجا. هنا لا ذهنا يعني لا يوجد تقدم ذهني، هذا مستنبط من تعريف نفس المتضايقين أنهما معاني يلزم من تعقل أحدهما تعقل آخر تعقلهما ذهنا. ولا خارجا، هذه ولا خارجا هذا أمر مستنبط من أحكام التضايق وهو تكافؤهما وجودا وعدما قوة وفعلا. الفصل السابع، الفصل السابع يأتي والحمد لله رب العالمين.